اعتقد باعتقاداته الخاصه، ويبدا الشيطان يعني يسحبه في مدارج الضلال وهو لا يشعر، بزعم اني انا والله يعني لا اقلد احدا في تفكيري، ولا يشعر هو انه يقلد الشيطان في تفكيره، قاعد يقلده الشيطان تقاليد كذا لا اصل لها. فينبغي الانسان ما دام انه سيرجع الى الله وان الحكم هو الله ان يكون ميزانه معروض له، والا فانه يوم القيامه سيكون في وبال عظيم لو اعتقد باعتقادات او نظر في امور لا اصل لها ولا معنى لها. يعني كثير من الناس يا اخواني مثلا يعتقد منهج الليبراليه مثلا او الالحاد او غيرها من الافكار الجديده التي خرجت لنا هذه الايام، ثم اذا كلمته يقول انا حر. يقول طيب حر خلاص، يوم القيامه قل انا حر بين يدي الله تعالى، وانظر هل تنفعك هذه كلمه حر؟ لا تنفعك ابدا، بل حتى الشيطان الذي اغواهم يقول اني بريء منكم، يتبرأ منهم جميعا هؤلاء الذين ابتعدوا عن منهج الله وعن طريق الله. اسال الله تعالى ان يغفر لنا ولكم اجمعين، وان يميتنا واياكم على منهج الله، وان يغفر لنا ذنوبنا، وان يتوفانا وهو راض عنا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.